في الضيف ونحوه. ذكر عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ثم قال رحمه الله: في الضيف ونحوه، يعني في الدعاء الذي يقوله الضيف أو الزائر أو نحو ذلك، إذا قدم له الطعام أو أكرم أو الشراب أو نحو ذلك. فأورد هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة. قربنا إليه طعاما، الطعام يعني نوع من أنواع الأطعمة، ووطبة، الوطبة هي الحيس، الوطبة هي الحيس، تمر يخلط مع الأقط مع الدقيق فيسمى حيس ويسمى أيضا الوطبة. فقدموا له هذا الطعام فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله صلى الله عليه وسلم ويلقي النوى بين إصبعيه، ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، فلعله كان يلقي النوى بعدما يفرغ منه يلقيه بين هذين الإصبعين ثم يضعه في المكان الذي يوضع فيه النوى، يلقيه بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه صلى الله عليه وسلم قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذا دعاء آخر يقال لمن قدم طعاما لغيره، يقول له أو يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وليس مختصا بتفطير الصائم، وإنما من أطعم غيره طعاما يدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذه دعوة مباركة لمن قدم الطعام بأن يفطر عنده الصائم فيكسب أجر تفطيره، وأن يأكل طعامه الأبرار، أن يحظى بالأبرار الأتقياء يأكلون طعامه، وأن تصلي عليه الملائكة. وصلاة الملائكة هي دعاؤهم له واستغفارهم.